ليس له ذلك لأن دخولهما سواء لا مزية لأحدهما على الآخر. وأن للموصى له بشخص أن يشفع في البقية من البيع ليس له ذلك لأن ملكه غير تام وليس له إلا المنفعة. وأن لكافر أن يشفع على مسلم ليس له ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإن تصرف مشتري بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة وببيع فله أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة فإن بنى أو برز فللشفيع تملكه بقيمته فله وفرقه ويغرم نفسه ولربه أخذه بلا ضرر. وإن مات الشفيع قبل الطلب بذلت وبعده لوارثه. فصل. وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص سبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقة به لا بوصية سقطت الشفعة بما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونهمه لأنه ملكه بغير عوض. هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله تصرف المشتري فيما اشتراه قبل إظهار الشفيع الشفعة. تقدم الكلام على تصرف الشريك في الشخص. فإذا كان تصرفه بغير عوض فلا شفعة فيه. وإن كان تصرفه فيه بيعا بعوض ففيه الشفعة. هذا للشريك. وهذا الفصل في تصرف المشتري من الشريك قبل أن يظهر الشريك الآخر الشفعة. أنت اشتريت نصف أرض مشاعة فتسمى مشتري. هذا الفصل في تصرفك أنت أيها المشتري. فتصرف المشتري لا يخلو إلا أن يكون بعد إظهار الشفيع الشفعة أو قبل إظهار الشفيع الشفعة. أنت اشتريت شخصا شركة نصف أرض مثلا مشاعة اشتريت نصفها المشاعة. فتصرفك الآن بعد الشراء إن أظهر الشفيع الشفعة فتصرف المشتري كله باطل. وإن تصرفت قبل أن يظهر الشفيع الشفعة ففيه تفصيل. هل يشتري الأرض المشاعة نصفها مثلا فيعطيه زيد فيقول أنا شفيع فيها لأن له شركة بها فتقول ماذا تريد الشفاعة؟ موقفها اشهدوا بأنها وقف. فهل يصح هذا؟ لا، لأن هذا الوقف بعد إظهار الشفيع الشفعة. اشتريت الأرض وأشهدت بأنك أوقفت نصفك أو أنك تريد المقاسمة وتبني في حقك مسجدا تقام فيه الصلوات الخمس. ما قصدت المضارة للشريك وإنما قلت هذه أرض واسعة

أما إذا أظهر الشفيع الشبهة فجميع التصرفات باطلة. اشترى شخص فجاء الشفيع ليشفع فقال هو لزوجتي أنا وهبته لزوجتي، فدام أنك تريد أن تشفع أنا أهبه لزوجتي، هل تصح هذه البيعة؟ قال ما دمت تريد أن تشفع فأنا أجعله وقتا لله، هل له أن يوقفه؟ لا. بعد إظهار الشبهة ليس من حقه أن يتصرف أي تصرف. وأما تصرفه بعد الطلب فباطل لأنه ملك الشفيع إذا. لأنه ليس ملكه، ما دام طلب الشبهة فليس ملكه. وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ وله أيضا النماء المنفصل لأنه من ملكه. الخراج والخراج بالثمان. وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ بالشبهة. رجل اشترى نصف بستان بعشرة آلاف ريال وأخذ شريكه في البستان مسافر وأخذ يستغل البستان هذا ويجني منه ثمارا يبيع ويأكل ويتصرف في الثمار، فجاء شريكه فقال إنني أريد أخذ ما اشتريته بالشفعة، فقال لا بأس ولك في حقك ولا أمنعك عن حقك، قال له ثمن لي ما استفدته من البستان منذ سنة ونصف وأنا مسافر، الذي أخذته من البستان جنيته كم قيمته نخصم عليك، هل له ذلك؟ لا ليس له ذلك، ما جناه المشتري قبل إظهار الشفعة فهو له ولا يغرر إياه، لأنه لو تلف البستان ما يكون عليه الشفيع من المشتري أنا ما أقوله ونقصه عليه، والشفيع يأخذه بحاله إن أراد ذلك وإن لم يرده فلا. وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ بالشفعة، ومثل ذلك الدابة إذا كانت حلوبا فاشتراها المشتري هذه ليس بها شفعة، لا هي في الأرض أو في الدار، دار مؤجرة مثلا وأجرها مدة ثم جاء الشفيع وأراد أخذها بالشفعة، فهل عليه أن يدفع الأجرة التي استغلها من الدار؟ لا ليس له ذلك، لأن الشفعة في العقار. وله أيضا الزار والثمرة الزارعة أي المعبرة لأنه ملكه ويبقى من الحصاد والجزاء لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه. وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة المؤثرة. شخص اشترى شخصا في بستان النصف والثمرة طلعها ظاهر لكنها لم تؤثر، فأبدعت والتعبير والتلقيح وضع نتاج الذكر على نتاج النخلة ونحوها من الشجر الذي يحتاج إلى تعبير ويسمى التلقيح، فاشترى والثمر الضلع قد بدا لكنه لم يعبر ثم عبره هو، وبعد تأبيله جاء الشفيع ليشفع، فلمن هذه الثمرات؟ تقدم لنا أن الثمر إذا كان مؤخرا فهو حق المشتري، فهو حق البائع. الثمر المؤخر حق البائع، والثمر غير المؤخر حق المشتري. فالمشتري اشترى بلعة، فاشترى نخلا مع أرضها، والنخل هذا قد بدأ بلعه ولم يؤخر، ثم أخره المشتري، ثم جاء الشفيع ليشفع. فلمن يكون الثمر الآن؟ الطلع يكون للمشتري لأنه أخبر على ملكه، أخبر بعد أن اشتراه. أما إذا اشتراه قبل أن يؤخر وجاء الشفيع وشفع قبل أن يؤخر، فيكون لمن؟ للشفيع، لأن النحل إذا انتقل قبل التأمير فيكون ثمرته للمشتري، وإن انتقل بعد التأمير فيكون ثمرته للبائع إلا أن يشترطه المشتري كما تقدم لنا في البيع، بيع الثمار والأصول. ويبقى إلى الحصاد والجذال لأن ضرره لا يبقى، يبقى الثمر على الشجر إلى الحصاد والجلال للمشتري وليس للشفيع، ولا أجرة عليه، ولا أجرة على المشتري لأن هذا ملكه. وعلم منه أن النماء متصلة الشجر إذا تبو، والثمر إذا لم يؤذر يكبر في الأخذ بالشفاء. أما النماء المتصل فهذا يكون لمن؟ للشفيع، لمن أراد أخذ الشخص بالشفاء. اشترى الشجرة مثلا وحجمها صغير، فسقاها قبل أن يأتي الشفيع فكبرت، ثم جاء الشفيع ليأخذها، فهل للمشتري أخذ قيمة ما زاد من نمو الشجر؟ لا، ليس له ذلك، لأن هذا نماء متصل وليس بمنفصل. كرد بالعيد، كرد بالعيد، كرد بالعيد إذا رد المشتري السلعة بعيب فإن النماء المتصل يدفعها، والنماء المنفصل لا يدفعها. مثل ذلك الشخص إذا أخذ بشفعة، النماء المتصل يدفع الشخص البيع، والنماء المنفصل لا يدفعه إلا أن يكون شرط. فإن دنا المشتري أو غلط في حال يؤذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر لحاكم فقاسمه، أو قاسم الشفيع لإظهار الزيادة في الثمن ونحوه ثم غلط أو دنا وللشفيع تملكه بقيمته دفعا للضرر، وتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما، فما بينهما فهو قيمة الغراس بقيمة الغراس والبناء. اشترى نصف أرض وشاء الشريك، أين هو؟ الشريك مسافر، أو الشريك غلام صغير ما بلغ، ثم إن المشتري إلى الحاكم وقال أنا اشتريت نصف هذه الأرض وشريكي صاحب الملك السابق الذي قبلي مسافر الآن، يمكن يأخذ بسفر 15 سنوات، وأنا أريد أن أستفيد من أرضي، فقاسمه الحاكم، الحاكم جعل نفسه نائبا عن الغائب، وقاسم المشتري الجديد، أو قاسم شريك الصبي، قال أنا اشتريت هذه الأرض وشريكي فيها كما تعلم هو ابن فلان وهو ابن صغير، وانا احب ان اخذ نصيبي من الارض اميزه لاذرعه او لامر سفيه او لابني او نحو ذلك. فقاسم الحاكم المشتري الجديد، أو جاء المشتري الجديد إلى الشقيق إلى من له حق الشفعة، قال له: أنا اشتريت نصف هذه الأرض الذي أنت شريك فيها بمئة ألف، فهل تريد الشفعة؟ قال: لا. بمئة ألف؟ قال: لا، قال: لا أريد الشفعة. بمئة ألف؟ لا أريد الشفعة. بارك الله لك بها. فبعد مدة تبين أن الشراء بعشرة آلاف. بعدما تقاسموا قال: إذا قاسم لي، أنا اشتريت نصفي بمئة ألف فقاسم لي. فقاسم من له حق الشفعة صاحبه. وجدت المقاسمة في هذه الصورة بثلاث حالات: قاسم المشتري الحاكم نيابة عن الغائب أو عن الصبي، قاسم المشتري وكيل الشفيع والشفيع غير حاضر، قاسم المشتري الشفيع نفسه لا تنقلب عليه القيمة، قال: اشتريت بمئة ألف فقاسم هو من لا أريد الشفعة. فبعد مضي مدة تبين أن القيمة عشرة آلاف، ما دام النقيب عشرة آلاف على مشفع في هذه الأرض بعد المقاسمة، لأن البيع كان قبل المقاسمة. في هذه الحالات الثلاث المشتري تصرف في الأرض بأن غرس نخلا وشجرا، ثم جاء الشفيع في حالة من هذه الحالات المتعددة وقال: أريد الشفعة. فماذا يقال للمشتري؟ يطلع نخلك؟ يقول: نخلي يتلف، أنا تعبت عليه وغرسته والآن له قيمة ولو قلعته لا قيمة له. يقال له: يلزمك أن تبيعه بما يريد. الشفيع: النخلة قيمتها 3000، يقول: اشتريها بمئة ريال ولا أقلعها. لا، ليس هذا من العدل والإنصاف، وإنما كيف نفصل بينهما؟ نقول: الرجل غرس أرضه بحق لا ظلم، ليس غاصب كما تقدم لنا، ليس لأرض الله بحق، هذا غرس أرضه التي يملكها بعد أن قسم شريكه، وذاك يريد الأرض بالشفعة. نقول: لا ضرر ولا ضرار، لا نقول لهذا اقلع نخلك ولا نطلبها على الشفيع بما يريد المشتري، ولا نطلبها على الشفيع على المشتري، ولا نلزم المشتري بقلعها او نفرض لها قيمه دنيئه. ماذا نقول؟ نقول: ننظر نرجع الى الصيف كم تساوي هذه الارض وهي خالية من الغرس بصرف النظر عن القيمة السابقة. تقول: تساوي 100. تقول: كم تساوي وهي قائمة مغروسة الآن كما ترون؟ يقولون: تساوي 150. نقول للشفيع: ادفع قيمة الأرض الأساسية، ليس التثمين الآن الحالي، وادفع الفرق بين قيمتها حالا خالية وقيمتها مهروسة، عليه دفع قيمة الغراس حسب ما يقدره أهل الصيف أو البناء أو نحوه. وللشفيع قلقه ويغرم نفسه أيمان قسم قيمته بالقلق لزوال الضرر به، وإن أبى فلا شفعة. وللشفيع قلقه ويغرم نفسه نقصه أي ما نقص من قيمته في القمع لزوال الضرر به وللشفير قدره. يقول الشفير: أنت يا أخي اشتريت الأرض وزرعتها نخلا، وأنا لا أريد نخلا، أنا أريد أن أبني على هذه الأرض دارا فضل نخلك. يقول: لا يا أخي، أنا كلفتني هذه النخل وهي قد اشتريتها بقيمة عالية وغرستها وكلفتني فلم أقلعها. نقول للشفيع أن يجبر المشتري على القلع بشرط أن يضمن النقص الحاصل على المشتري. وما هو هذا النقص مقداره؟ يقال مثلا: كم تساوي هذه النخلة مقروسة بهذا الشكل قائمة؟ يقول: تساوي 1000 ريال. نقول: إذا قلعناها وحملناها بالسيارة كم تساوي؟ ما يباع بعدما تغرس تحيا أو تموت؟ يقول: تساوي 200 ريال. نقول للشفير: إن أردت أن تشرى فيقلع النخل وابع له ثمان 100 ريال. الفرق بين قيمة النخلة مغروسة وقيمتها محملة بالسيارة تدفعه أو تسقط شبعتك. وللشفيع قلعه، يعني قلع ما غرس المشتري، ويظهر نقصه أي ما نقص من قيمته في القلع لزوال الضرر به، لأن في هذه الحال ليس هناك ضرر على المشتري. وما دام الشفيع يريد الأرض ولا يريد الغراس عليه أن يتحمل النقص الحاصل على صاحبه. ولربه أي رب الغراس والبناء أخذه، ولو أذكر الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه، وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره. ولربه، من هو ربه؟ رب الغراس والبناء. يقول: ما دمت تريد أخذ الأرض بالشفعة فأنا أقلع هذه النخل كلها وأعطيك أرضك. يقول من يريد الشفعة: ترى هذه النخل يا أخي بأخذ بقيمتها، أنا ملتزم بقيمتها، أخذ الأرض بالشفعة وألتزم لك بقيمة النخل مغروسة لا تقلع كلها. هذه نخلة غالية علي وأريد أن أنقلها إلى مكان آخر بملكي، فهل يمنع؟ لا يمنع، ولو التزم الشفيع بدفع القيمة، لأن من حقه أخذ عين ماله. والخلاف فيما هل له الأخذ مع الضرر أو لا؟ الذي مشى قدمه المؤلف على أنه بشرط أن لا يكون ضرر على صاحب الأرض. والقول الآخر كما في المنتهى وغيره من كتب الفقه أنه له أخذه ولو صار الضرر على صاحبه، لأن الضرر لا يزال بالضرر، أي صاحب النخل قلعها ولو تضرر صاحب الأرض، لأنه ملكه والدرع لا يزال بالدرع. وإن مات الشفيع قبل الطلب بدلة الشفعة لأنه نوع خيار، نوع الخيار للتمليك أشبه خيار القبول. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول. إذا كان الرجل شريكا في أرض ثم باع شريكه وعلم الشريك بالبيع ولم يشفع ثم مات، فقال ورثته: نريد أخذ ما بيع بالشفعة، فهل لهم ذلك؟ نقول: لا يخلو،